أيها الإخوة، هذا هو الشريط 19 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطايا من خطايا، فأضاف الخطايا إلى نفسه، وقال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره. وقال الله تعالى: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن الشأن كل الشأن، هل هذه الذنوب تبقى؟ الجواب لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب، معصوم من ذلك، بخلاف غيره، بخلاف غيره فإنه يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر في معصيته وقد لا يغفر له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مغفور له، مغفور له الذنب ولا يقر عليه عليه الصلاة والسلام، بل لا بد أن ينبه عليه مهما كان الأمر: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. هذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها. لكن هناك شيء معين من الذنوب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه، وهو الكذب والخيانة، لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قدح في رسالته عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقع منه. كذلك أيضا معصوم مما يخل بأصل العبادة وأصل الأخلاق، كالشرك وكسفات في الأخلاق مثل الزنا وشبهه، هذا لا شك أنه معصوم منه عليه الصلاة والسلام. لكن الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه، ولكنها خطايا صغيرة تكفر، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قلت ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كل شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به من الذنوب فالمراد ذنوب أمته لا ذنبه هو، لأنه هو لا يذنب، وكل خطيئة أضافها لنفسه فالمراد خطايا أمته. ولا شك أن هذا قول فيه غلو، إذا كان الله قد استغفر لذنبك وللمؤمنين فإن العبد يقتضي المغايرة، وليس في ذلك أي قدر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقع منه بعض الذنوب الصغيرة ولكنه لا يقر عليها، ثم هو مغفور له، مغفور له. وما أكثر ما يكون الإنسان بعد المعصية خيرا منه قبلها، كثير من الأحيان أو كثير من الأحيان يخطئ الإنسان يقع في معصية ثم يجد من قلبه انكسارا بين يدي الله عز وجل وإنابة إلى الله وتوبة إليه، حتى إن ذنبه يكون دائما بين عينيه. وإذا رأى نفسه أنه مطيع وأنه من أهل الطاعة صار عنده من العجب والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه، فالله عز وجل حكيم، قد يبتل الإنسان بالذنب ليصلح حاله، كما يبتل الإنسان بالجوع لتستقيم صحته، فالله عز وجل له الحكمة. هل حصل لآدم الاجتباء قبل الذنب أو بعد الذنب؟ ثم اجتباه رب، بعد أن أذنب وتاب اجتباه رب فتاب عليه وهدى. انظر إلى حال الذين تخلفوا في غزوة تبوك، ماذا حصل لهم؟ لا شك أنه حصل لهم من الإيمان ورفعة الدرجات وعلو المنزلة ما لم يكن قبل ذلك. هل يمكن أن تنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنه حصل منهم ذلك ثم تابوا إلى الله؟ ها؟ لا. فالمهم أن الإنسان لا يعصم من الخطأ، ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون كما أشرنا مما أشرنا إليه، ومعصومون من الإقرار على الصغائر، بل لا بد أن يتوبوا منها. طيب، بقية الاستفتاحات تكون طويلة. يقولها الإنسان في صلاة الليل لأنها محل التطويل، ويقولها إن شاء إذا صلى وحده، أما إذا صلى في الجماعة فقد يشق على الجماعة أن يبقى الإمام ساكتا في بعض الافتتاحات الطويلة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بما أخبر به أبا هريرة وهو يصلي بالجماعة فهو صلى الله عليه وسلم خير أسوة لنا. يقول مؤلف رحمه الله: ثم يستفتح فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن شاء قال: أعوذ بالسميع العليم أو بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والاستعاذة هذه مأمور بها للصلاة ولا للقراءة؟ للقراءة. إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام، ولكنها للقراءة. وقد قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن، ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله، حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به. لأن هناك فرقا بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر، وبين أن تقرأه وقلبك لاهي. إذا قرأته وقلبك حاضر حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأته وأنت غافل. وجرب تجد. فلهذا شرع تقدم الاستعاذة على القراءة في الصلاة وخارج الصلاة. ومعنى أعوذ بالله أي ألتجئ إليه وأعتصم به، لأنه سبحانه وتعالى هو الملاذ وهو المعاذ. أقول هو الملاذ وهو المعاذ، فما الفرق بينهما؟ قال العلماء: الفرق بينهما أن اللياذ لطلب الخير، والعياذ للفرار من الشر. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاثره، ولا يهيضن عظما أن تجابره. فهذا الفرق بين لاذ بالله وعاد بالله. وقول من الشيطان الرجيم: الشيطان اسم جنس يشمل الشيطان الأول الذي أمر بالسجود لآدم فلم يسجد، ويشمل ذريته. طيب، وهو من شطن إذا بعد، أو من شاط إذا غضب. والمعنى الأول أنه من شطن هو الأقرب، ولذلك لم يمنع من الصرف لأن النون فيه أصلية. وأما الرجيم فهو فعيل بمعنى راجم وبمعنى مرجوم، لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فمن اتيانها بمعنى فاعل سميع بصير عليم، والأمثلة كثيرة. ومن اتيانها بمعنى مفعول جريح وقتيل وكثير وما أشبه ذلك. فالشيطان رجيم بالمعنى، فهو مرجوم بلعنة الله والعياذ بالله وطرده وإبعاده عن رحمته، وهو راجم غيره في المعاصي، فإن الشياطين تؤز أهل المعاصي إلى المعاصي أزل. طيب، ثم يقرأ الفاتحة قوله ثم يستعيذ ثم يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة كما تقرؤونها تتضمن جارا ومجرورا وصفة وموصوفا. الجار هي لا ألب، والمجرور اسم، والصفة لا الرحمن الرحيم، والموصوف الله. طيب، ومضاف مضاف إليه، اسم مضاف إلى لفظ الجلالة. هذه البسملة لا بد أن تكون متعلقة بشيء، لأن كل حرف جر لا بد أن يتعلق بشيء، كما قال الناظم لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. فهنا الباء لا بد أن تتعلق بشيء، وأحسن ما قيل في متعلقها أنه فعل مؤخر، فعل مؤخر مناسب للمقام. فإذا كنت تسمي على قراءة فالتقدير بسم الله أقرأ، وإذا كنت تسمي على أكل بسم الله آكل، وعلى شرب بسم الله أشرب، وعلى وضوء بسم الله أتوضأ. طيب، هنا الآن نقرأ البسملة لنقرأ الفاتحة فيكون التقدير فيها بسم الله أقرأ. وأما الله فهو علم على الرب عز وجل، وأصله من إله، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وإله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما. وأما الرحمن فهي اسم من أسماء الله، وهي من حيث الإعراب صفة، وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق. والرحيم فعيل من الرحمة أيضا، لكن روعي فيها الفعل دون الصفة. كيف الفعل دون الصفة؟ لأن الرحمة وصف، والفعل إيصال الرحمة إلى من؟ إلى المرحوم. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف سرا، يبسمل سرا، يعني إذا كانت الصلاة جهرا. أما إذا كانت الصلاة سرية فإنه سوف يسر في البسملة وفي القراءة. فقوله سرا يعني أنه لا يسمعها المأمومين وإن كان يجهر بالقراءة، وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يقرأها سرا. بل قد قيل إن كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف. وإذا كان يقرأها سرا قال المؤلف وليست من الفاتحة ليست الضمير يعود على من؟ على أي شيء؟ البسملة ليست من الفاتحة، بل هي آية مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة، فإنه ليس فيها بسملة اجتهادا من الصحابة، لكنه اجتهاد بلا شك مستند إلى توقيف. كيف ذلك؟ لأننا نعلم لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم نجدها علم أن اجتهاد الصحابة كان موافقا للواقع، أليس كذلك؟ لأنه لو كانت آية من القرآن بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها ولا يمكن أن تدور. نعم. طيب، ليست من الفاتحة. إذا لم تكن من الفاتحة فإنه من المعلوم أن الفاتحة سبع آيات، فكيف توزع السبع آيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملة منها؟ فالجواب أنها توزع كالآتي: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. هذا التقسيم هو المطابق للمعنى واللفظ، للمعنى واللفظ. أما مطابقته لللفظ فلأننا إذا وزعنا الفاتحة على هذا القدر صارت الآيات متناسبة متقاربة، لكن إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السابقة. فهذا تناسب لفظي. التناسب المعنوي أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. كم هذه؟ ثلاث آيات كلها لله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، فيقتضي أن تكون النصف هي إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات ثلاث آيات لمن؟ للعبد. فإياك نعبد وإياك نستعين المناسب من حيث المعنى أن تكون هي الآية الوسطى، ثلاث قبلها لله وثلاث بعدها للعبد. نعم. ثم هي أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله وبين العبد نصفين. فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف أن أول آية في الفاتحة هي البسملة، مكتوب فيها رقم واحد والحمد لله رب العالمين رقم اثنين؟ نقول: هذا الترتيب على قول بعض أهل العلم، رقمت على قول بعض العلماء أن البسملة آية من الفاتحة، ولهذا في بقية السور لا تعد من آياتها ولا ترقم. والصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة. فإذا قال قائل: قلتم إن البسملة آية مستقلة ونحن وجدناها في كتاب الله آية ضمن آية في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا هذه حكاية وخبر عن كتاب صدر من سليمان، وليس الإنسان يقرأها على أنه سيبتدئ بها مقدمة لما بعدها، لكنها مقدمة كتاب كتبه سليمان عليه الصلاة والسلام ونقله الله لنا عز وجل، فليس من هذا الباب. يقول وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة. طيب الفاتحة هل هذه للعموم؟ يقرأها كاملة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، أما هيئاتها فليست بشرط، شرط أن يقرأها مكملا هذه الأمور أربعة، وهي آياتها، كلماتها، حروفها، حركاتها. طيب فلو قرأ ست آيات منها لم تصح، ولو قرأ سبع آيات لكن أسقط الضالين لم تصح، ولو قرأ كل الآيات ولم يسقط شيئا منها من الكلمات لكن أسقط حرفا مثل أن يقول صراط الذين أنعم عليه فأسقط التاء أيضا لم تصح. في الحركات لو أخلف الحركات فإنها لا تصح إن كان اللحن يحيل المعنى، وإلا صحت، ولكنه لا يجوز أن يتعمد اللحن وإن كان لا يحيل المعنى. فلو قال أهدنا الصراط المستقيم ما تقولون؟ لم تصح، لأن المعنى يختلف. أهدنا الصراط المستقيم يعني أعطنا إياه هدية، لكن اهدنا دلنا عليه ووفقنا له وثبتنا فيه. ولو قال صراط الذين أنعمت عليه لم نصح. ليش؟ يختلف المعنى، يكون الإنعام من القارئ وليس من الله عز وجل. طيب ولو قال الحمد لله رب العالمين لم تصح. ليش؟ أسقط حرفا، لأن الحرف المشدد عن حرفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فإنها لا تصح الفاتحة، لأن لا بد أن يقول رب العالمين. إذن لا بد أن يقرأها تامة بإيش؟ بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها. نعم، فإن ترك آية أو كلمة أو حرفا أو حركة تخل المعنى لم تصح. نعم البسمة جهرا ليس فيها سنة، لكن لأن حديث ضعيف، لكن إذا صليت خلف إمام يقرأها جهرا فتابع ولا تشد، يعني لا تشد تقول هذا إمام مبتدع ما لم يصلي وراءه. نعم إذا ضم الرحمن ما يصل معنا، لكنه لا يجوز أن يتعمد. شيخ نعم لما قال بعض العلماء ان لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير وارده، بل الوارده اعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم يعني الوارد. اما هذا فلم ترد لها في حديث صحيح ولا ما ترد في حديث صحيح وحتى الايه، لكن مجمع عليه. مجمع عليه مجمع على هذا والله عز وجل يقول استعذ بالله نفس الآية مسند الإجماع. في أي يعني فاستعذ بالله إنه سميع عليم صح. والحديث كذلك ما قال من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قلنا الحديث فسر الآية ما يفسر نقول هذا وجه ثاني. نعم عليهم ما يقرأ مثلا على السليقة إيش؟ على السليقة مثل إذا كان من البادية يقرأها كأنها يعني مثل اللغة البادية مثل اللغة مثل يقول مثل الصراط المستقيم يعني طيب هذا يقول إن بعض البادية يقرؤون على سليقة فيقول اهدنا الصراط المستقيم هل تصح؟ حدثني رجل كان عنده علم من اللغة يقول إن القار جعلها مستقيم إن لغة عربية لغة عربية عادلة كتابها شيء ثاني لا بعضهم أيضا يقول رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم لا عليهم يكثر نعم القراءة أن يفتح اللام ويضملها عليهم هذه قراءة صحيحة سبعية لكن هو يقول عليهم أين هذه ما تخل بالمعنى لكن لا يجوز الإنسان أن يتعمدها بل يجب أن يعود لسانه على اللغة العربية فصحى أيضا بعض الناس يقول ولا الضالين ها بالضاء فهل نقول إن هذا لا تصح قراءة الفاتحة نقول نعم قال بعض العلماء هكذا يعني لا بد أن ينطق بها بحروفه ولكن المشهور عندنا في المذهب الحنابلة أنه يعفى عن ذلك وعلل هذا بأن في اعتبار التفريق بين الضاد والضاء حرجا لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يفرق تجد بعض العمة يصلون بالناس ينطق بهذه الضاد ضاء مغلظة أيضا يغلظ نعم يملأ فمه منه والضالي نعم فنقول إذا هذا أمر يصعب على الناس أن يفرقوا بين الضاد والضاء كما أن بعض الناس أيضا يبالغ في الضاد حتى أنه تقرب من الطاء وهذا الوسط هو خير الأمور يعني ما يقدر منطقها هم يقولون إيه لأنهم عودوا أنفسهم على هذا وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وقال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها إيش لزم غير مأموم إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال مفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع المكبر الرافع يديه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة أي بعد البسملة يقرأ الفاتحة وثم هنا لا يراد بها المعنى النحوي أي أنها للترتيب والتراخي بل هي لمجرد الترتيب لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة بل يبثمل ثم يشرع في الفاتحة فورا، يقرأ الفاتحة وهي معروفة، وهي أعظم سورة في كتاب الله وأفضل سورة في كتاب الله. وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة، ولأنها تفتتح بها الصلاة في القراءة، وليست يفتتح بها كل شيء كما يصنعه بعض الناس اليوم، إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحة، أو إذا أرادوا أن يترحموا على شخص قالوا الفاتحة، يعني قرأوا عليه الفاتحة، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. والفاتحة هي أم القرآن، وذلك لأن جميع مقاصد القرآن موجود فيها، فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة، وعلى الرسالة، وعلى اليوم الآخر، وعلى طرق الرسل، وجميع ما يتعلق بأصول الشرائع موجود في هذا الفاتحة. ولهذا تسمى أم القرآن، وتسمى السبع المثاني كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خص الله بالذكر في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وعطف القرآن عليها من باب عطف العام على الخاص. يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط لصحتها، فلا تصح الصلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا النفي ليس نفيا للوجود، لأنه قد توجد صلاة بلا فاتحة، وليست نفيا للكمال، بل هي نفي للصحة، لأن الأصل فيما نفي أن يكون نفيا لوجوده، فإن تعذر فهو نفي لصحته، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع، فإن لم يمكن صار النفي نفيا للكمال. هذه ترتيب النفي. وعلى هذا فمن ادعى أن النفي نفي للكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة فقوله مردود، لأن الأصل في المنفي عدم وجوده، فإن كان غير موجود قدرا فهو نفي للوجود، وإن كان غير موجود شرعا يعني غير ثابت شرعا فهو نفي للصحة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن مقد فاتحة الكتاب، وصح عنه أنه قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي فاسدة. وصح عنه أنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وكل هذه نصوص صريحة في تعيين قراءة الفاتحة. وعلى هذا فنقول هي ركن في الصلاة. ثم هل هي ركن في كل ركعة، أو يجزئ أن تقرأ في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بينهما، على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنه إذا قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بين ذلك صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب، لأن الفعل المطلق أو الأمر المطلق لا يشترط فيه التكرار. ومن العلماء من قال بل لا بد منها في كل ركعة، وهذا القول هو الصحيح. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته حين وصف له الركعة الأولى، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكما أن الركوع والسجود والقيام والقعود ركن في كل ركعة، فكذلك قراءة الفاتحة ولا فرض. ويدل لذلك أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة، ولم يحفظ عنه أنه أخل بها في ركعة من الركعة. فعلى هذا نقول الفاتحة ركن في كل ركعة، ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعا أو قائما ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها، فإن في هذه الحال تسقط. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم استمر في صلاة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيكم الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال ذلك الله حرصا ولا تعود. ولم يأمر بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها. ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره بإعادة الركعة كما أمر المسيء في صلاته بإعادة الصلاة لعدم الإتيان بأركانه. ولأن القياس يقتضي ذلك فإن قراءة الفاتحة ركن في قيام، وهذا المسبوق سقط عنه القيام لمتابعة إمامه، فلما سقط عنه المحل سقط الحال، كما لو قطعت يد إنسان فإنه يسقط عنه غسلها في الوضوء لعدم وجود المحل. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي ركن أو واجب، وهل هي على الإمام والمأموم والمنفرد، على خلاف في ذلك طويل. ولكن أصح الأقوال وأجمعها للأدلة أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، لا في حق الإمام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ولولا أن النص ورد في وجوبها أو في ركنيتها في الصلاة الجهرية لكان القياس يقتضي أن من سمعها من إمامه لا تجب عليه. لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة المأموم، ولهذا إذا قال ولا الضالين فإننا نؤمن على دعائه، وهذا يدل على أن قراءته قراءة لنا، وإلا لكان تأميننا على قراءته عبثا ولغوا. ولأن الله عز وجل قال في حق موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، ومن المعلوم أن الذي دعا موسى حيث قال ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فجعل الدعاء لهما لأن أحدهما يدعو والثاني يؤمن ويستمع. ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معه، إذا دلت السنة على شيء بطل القياس، والسنة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر صلاة جهرية. ففي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من صلاة الفجر فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقطع بها. ولا يعارض هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي أنه قال فانتهى الناس عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهر فيه، فإن المراد انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة. انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة. وكانوا بالأول يقرؤون كما يقرأ الإمام ويخالفون الإمام وينازعونه القراءة. فالحاصل أن القول الراجح وجوب بل ركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إلا عن المسبوق إذا لم يتمكن من قراءتها قبل أن تفوته الركعة. قال ثم يقرأ الفاتحة، ولا بد أن تكون القراءة متوالية قبل نصل لهذا. يقول يقرأ الفاتحة، يفيد هذا القول يقرأ الفاتحة أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة في جميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها. كم هذه؟ أربع الآيات، الكلمات، الحروف، الحركات، لا بد أن يقرأها بهذا، وهو مأخوذ من قول المؤلف الفاتحة، فإن ال هنا للعهد الذهني فيكون مراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات السبع والكلمات والحروف والحركات. ولا بد أن تكون متوالية، أن تكون متوالية يعني لا يعني أن لا يقطعها، أن لا يقطعها بفصل طويل، بل لا بد أن تكون متوالية. لماذا؟ لأنها عبادة واحدة، فاشترط أن ينبني بعضها على بعض كالأعضاء في الوضوء، كالأعضاء في الوضوء. فالوضوء الوجه ثم اليدين، الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان، كذا لا بد أن تتوالى، لا بد أن يتوالى غسل هذه الأعضاء الأربعة. كذلك سورة الفاتحة الآيات الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره لا بد أن تتوالى. يقول المؤلف فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعي وطال لزم إعادتها. إن قطعها بذكر يعني لما قال الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وقام يدعو بدعاء ثم قال الرحمن الرحيم، يقول هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. فإذا طال الفصل وجب عليك الإعادة. كذلك لو قطعها بسكوت قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع ضوضاء فسكت يستمع ماذا يقول الناس وطال الفصل، فإنه يعيدها من جديد، لأنه لا بد فيها من التوالي. لكن اشترط مؤلف قال غير مشروعي يعني الذكر والسكوت، فإن كان مشروعي كما لو قطعها في ذكر دعاء أن يكون من الذين أنعم الله عليهم، مثل لما مر صراط الذين أنعمت عليهم قال اللهم اجعلني منهم وألحقني بالصالحين، فهذا يسير. ثم هو جائز ولا غير جائز؟ جائز، بل هو مشروع في صلاة الليل. كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامه، لاستماع قراءة الإمام، وكان يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع سكوتا يمكنه أن يكملها فسكت استماعا لقراءة إمامه ثم أتمها حين سكت الإمام قبل الركوع، فإن هذا السكوت نعم مشروع فلا يضر ولو طال. قال المؤلف لازم غير مأموم إذا لازم قبلها أو ترك أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. نعم ترك منها تشديدة مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين هذا ترك تشديدة وهي تشديد الباء وإنما لم يصح لأن الحرف المشدد عن حرفين فإذا ترك التشديد نقص حرفا. نعم كذلك لو ترك منها حرف وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون يقرأها بسرعة ويدغم فيترك يسقط حرفا فيقول مثلا غير مغضوب مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم يسقط ال فلا تصح. كذلك يقول او ترتيبا وهذا ينبغي ان يضم للامور الاربعه اذا اخل بترتيبها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم فإنها لا تصح. لماذا؟ لأنه أخل بالترتيب وترتيب الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا فهو توقيف ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات أو بعض الكلمات على بعض فإنها لا تصح. إذن ممكن نقول الآيات بعد الكلمات الحروف الحركات الترتيب خمسة الموالاة هذه خارج عن قراءة الظاهر. يقول ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. نعم ترك منها تشديدة مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين هذا ترك تشديده وهي تشديد الباء وإنما لم يصح لأن الحرف المشدد عن حرفين فإذا ترك التشديد نقص حرفا. نعم كذلك لو ترك منها حرفا وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون يقرأها بسرعة ويدغم فيترك يسقط حرفا فيقول مثلا غير مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم يسقط ال فلا تصح. كذلك يقول أو ترتيبا وهذا ينبغي أن يضم للأمور الأربعة إذا أخل بترتيبها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم فإنها لا تصح. لماذا؟ لأنه أخل بالترتيب وترتيب الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا فهو توقيف ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات أو بعض الكلمات على بعض فإنها لا تصح. إذن ممكن نقول الآيات بعد الكلمات الحروف الحركات الترتيب خمسة. الموالاة هذه خارج عن قراءة الظاهر. يقول لازم غير مأموم إعادتها، غير النص على أنها مفعول مقدم للذي، وإعادة فاعل مؤخر، يعني لازمت إعادتها على غير المأموم، غير المأموم. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم على ما ذهب إليه المؤلف ليست بواجبة. فلو تركها المأموم عمدا، لو ترك الفاتحة عمدا لم يلزمه إعادتها. لماذا؟ لأن القراءة ليست ركنا ولا واجبا في حقه. ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات أو أن ينكس الكلمات، إنما من حيث وجوب إعادة الفاتحة لا يجب على المأموم على ما ذهب إليه المؤلف. وقوله لازم غير مأموم إعادتها، ظاهر كلامه أنه يعيدها من أولها. فلو أسقط أل من قوله غير المغضوب عليهم، فظاهر كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها، وليس هذا بوجيه. وقد لا يكون هذا مرادا، بل يلزمه إعادة ما أخل به وما بعده، لأن ما قبله وقع صحيحا. والمدة ليست طويلة حتى نقول إنه لو أعاد من حيث أخل لزم طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء الصحيح الثاني، لأن نقول كل الفاتحة لا تستوعب زمنا طويلا. وعلى هذا فإذا أخل بشيء من آخرها فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أخل به وما بعده. طيب إعادة ما أخل به واضح، لكن ما بعده؟ مراعاة للترتيب. طيب فإن كانت في أول الآية مثل الحمد لله رب العالمين، يلزم من الأول، لأن كل ما حصل بعد هذا لا بد فيه من الترتيب. نعم. لازم غير مأموم إعادتها. ثم قال المؤلف طيب تقي علينا كيف يقرأ هذه الآية هذه السورة. نقول يقرأها معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل بين آياتها، يقف عند كل آية فيقف سبع مرات، الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين يقف، إياك نعبد وإياك نستعين يقف، اهدنا الصراط المستقيم يقف، صراط الذين أنعمت عليهم يقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية، وإن لم يقف فلا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من دون أمر مما يتعبد به فهو للاستحباب، كما مر علينا في أصول الفقه أن الفعل المجرد يفيد الاستحباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته، بل لما قال أمر لما أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن لم يقل ورتل أو قف عند كل آية. طيب، فإن قال قائل ذكرتم أنه إذا أبدل حرفا بحرف فإنها لا تصح، فما تقولون في من أبدل الضاد في قول ولا الضالين بالضاء؟ قلنا في ذلك وجهان للفقهاء الحنابلة. وجه لا تصح لأنه أبدل حرفا بحرف، والثاني والوجه الثاني تصح وهو المشهور من المذهب، وعللوا ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصحيح. وعلى هذا فمن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصلاته صحيحة، ولا يكاد أحد من العامة يفرق بين الضاد وبين الضاء. هنا ومنها أيضا يقول المؤلف ويجهر الكل بآمين في الجهرية. يجهر الكل، من الكل؟ المنفرد والمأموم والإمام في الجهرية. أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين، لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، فعلق تأميننا بتأمين الإمام، ولولا أننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الإمام فائدة، بل لكان حرجا على الأمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين حتى يمد بها صوته آمين، وكذلك المأمومون يجهرون بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم، وهذه السنة صحيحة ثابتة. لكن المنفرد نقول إن جهر بقراءته جهر بآمين، وإن أثر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السر كالظهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين. فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا أحيانا يرى أن حضور قلبه وقوة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر فيجهر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بحذيفة بن اليمان. فإذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين. وأحيانا يرى أن الإصرار أفضل له وأخشع وأبعد عن الرياء، أو أن هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله نياما وما أشبه ذلك، فإذا أسر بالقراءة فإنه يسر بالتأمين ولا يجهر به. قوله بآمين في الجهرية، ما معنى آمين؟ آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب، وعلى هذا فهي اسم فعل دعاء، اسم فعل دعاء، واسم الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه، أليس كذلك هداية الله؟ ما دل على معنى الفعل دون حروفه. هلما اسم فعل لأنه بمعنى أقبل كذا صح اسم فعل بمعنى أسكت. أحيانا أقول صهن وأحيانا أقول صح، بينهما فرق. إن قلت صهن يعني أسكت عن كل شيء، إن قلت صح أسكت عن كلام معين. نعم. طيب آمين قالوا إنها بمعنى اللهم استجب، فهي فعل دعاء، واسم الفعل لا اشتقاق له، اسم الفعل ليس له اشتقاق. قال الفقهاء فإن شدد الميم بطلت الصلاة، لأن معناها يكون إذن معناها حينئذ قاصدين ولا وجه لذلك. ولهذا قالوا يحرم أن يشدد الميم وتبطل الصلاة، لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين. طيب ومتى يقول آمين؟ الإمام إذا انتهى من قوله ولا الضالين قال آمين، والمنفرد إذا انتهى من قوله ولا الضالين قال آمين، والمأموم قال بعض العلماء يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين، واستدلوا بظاهر قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن. قالوا وهذا كقوله إذا كبر فكبروا، ومعلوم أنك لا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، ولكن هذا القول ضعيف. ودليل ذلك أنه جاء مصرحا به في لفظ آخر، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيكون معنى إذا أمن أي إذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين، أو إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكونوا معهم. لكن نسمع بعض الأحيان، نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجل، لا يكاد يصل الإمام إلى النون من ولا الضالين إلا وقد قال آمين. هذا خلاف السنة، وهذا نوع من مسابقة الإمام، لأن الإمام لم يصل إلى الحد الذي يؤمن على قوله فيه حتى يختم قوله ولا الضالين. طيب يقول المؤلف يجهر الكل بأمين في الجهرية، لم يصرح المؤلف رحمه الله هنا عما إذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه أن يتعلمها؟ الجواب نعم، يلزم أن يتعلمها، لأن قراءتها واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراؤه إن كان يباع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب، لأن وجوب الفاتحة ثابتة وثابتة، لأن وجوب الفاتحة ثابت فيلزم أن يتعلم هذه السورة. فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإن لم يكن معه قرآن فإنه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم هذه؟ خمس كلمات. فإذا قال قائل كيف يجزئ الخمس عن السبع؟ لأن الآيات الفاتحة سبع. فالجواب أنه لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه، لازم أن يكون البدل مساوي للمبدل منه. ألا ترى أن كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها إطعامهم في الغالب، ولا تساوي عتق الرقبة أيضا، فالبدل لا يلزم منه إيش؟ مساواة المبدل منه. لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله إذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة، بقدر الفاتحة. وفرقوا بين هذا وبين الذكر بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه فوجب أن يكون مساويا له، بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم. فصار المراتب الآن: قراءة الفاتحة، فإن عجز فبما تيسر من القرآن غير من غيرها، فإن عجز فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقل. نعم. طيب، إذا قال قائل إذا لم أجد من يعلمني إياها إلا بأجرة، فهل يلزمني دفع أجرة إليه؟ الجواب نعم، كما لو لم أجد ماء إلا ببيت فإنه يلزمني شراؤه للوضوء. ولكن يبقى النظر، هل يجوز للآخر أن يطلب أجرة على تعليم القرآن؟ نعم، الجواب الصحيح هو الجواز، صحيح هو الجواز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا الذي استأجر أو طلب الأجرة طلب على عمل متعدي وهو التعليم، بخلاف من طلب أجرة على القراءة فإنه لا يجوز. لو جاء واحد قال: أنا بقرأ سورة البقرة، أقرأها ساعتين كذا وكذا، قلنا هذا حرام. أما إذا قال: أعلمك إياها بكذا وكذا، فهذا جائز. ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا، زوجه المرأة بما معه من القرآن يعلمها إياه. جاوبت الأسئلة؟ ها؟ نعم. نعم، كما قلنا قبل قليل، قلنا نعم هي عامة في غير الفاتحة، لأن الفاتحة دل النص على وجوب القراءة، فتكون أدلة وجوب قراءة الفاتحة مخصصة لعموم الآية. وأما قول شيخ الإسلام إنها عبث، فهذا من الكلمات التي نرجو الله أن يعفو عنه بها، فكيف تكون عبثا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم إنه يرد على ذلك ما إذا جاء بعد أن قرأ الإمام الفاتح وهو في السورة اللي بعده، فأين تذهب الفاتح في حق هذا الرجل؟ لا قرأها ولا استمع إليه. نعم. ويجهر كل قيام بالجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصف من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ثم يركع تصح الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجهر سبق لنا أنه يكون في أولتي غير الظهرين. صلاة الليل الفرائض معروف بها الجهر، وصلاة النفل إن كانت تقام جماعة فالسنة فيها الجهر، وإن كانت منفردا فإنه يخير بين الإسرار والجهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما حذيفة بن اليمان فجهر، وأما ابن عباس والظاهر أنه لم يجهر. فإذا كانت القراءة جهرا أنشط له فليقرأ جهرا، وإن كانت القراءة سرا أخشع له فليقرأ سرا. وإن تساوى الأمران احتمل أن يقال بالجهر لأنها صلاة ليلية، واحتمل أن يقال بعدمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الراتبة العشاء لا يجهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجهر كل بأمين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة. قول ثم يقرأ، هل ثم هنا على معناها الأصلي أي أنها تفيد الترتيب والتراخي، أو لمجرد الترتيب؟ هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدمه. فإن قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب صارت ثم هنا على ظاهره على معناها الأصل، أي أنها للترتيب والتراخي. وعلى هذا فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا، ولكن كم مقدار هذا السكوت؟ قال بعض العلماء إنه بمقدار قراءة المأموم سورة الفاتحة، وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء. وقيل بل إنه سكوت ليتراجع إلى الإمام نفسه وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة، وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها، لأن الإمام لو شرع فورا في قراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة وحينئذ تفوته. والصحيح أن هذه السكتة سكتة يسيرة لا تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة، بل السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن هذا السكوت طويل. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لكان الصحابة يسألون عنه، كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءة. فالصحيح أنها سكتة يسيرة فيها هذه الفوائد: أولا التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة، وثانيا يتردد إليه النفس، وثالثا لأجل أن يشرع المأموم في القراءة، ورابعا ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا يقرأ. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة، وأفاد قوله بعدها أنه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة، فلو نسي فقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة، لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يثبت، فلا بد أن يعيد. يقرأ بعدها سورة، وهذه القراءة على قول جمهور أهل العلم بل عامتهم سنة وليست بواجبة، لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. وأفادنا المؤلف بقوله سورة إلى أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأ سورة كاملة لا بعض السورة ولا آيات من أثناء السور. هذه هي السنة أن يقرأ سورة، ولكن هل يفرقها بين ركعتين؟ سيأتي الكلام عليه. المهم أن لا يقرأ آيات من أثناء السور، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقه ابن القيم قال لم يكن من هديه أن يقرأ آيات من أثناء السور. ولكن ورد بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر آيات من السور، فكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى يقول آمنا بالله الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وهذه قاعدة دلت عليها السنة، أن ما ثبت في نفل الصلاة فهو ثابت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل إلا بدليل، لأنها عبادة من جنس، والأصل اتفاقها في الأحكام. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يوتر عليها، قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فلما حكوا أنه يوتر ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، دل ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. على كل حال لا نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، وربما يستدل له أيضا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة، فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع، فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة. وقوله سورة، السورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخر، سميت بذلك لأنها مسورة بابتداء وانتهاء، يعني لها محيط في الأول وفي الآخر، ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت سورة. نعم، قال سورة تكون. طيب، قول السورة يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا فتكون البسملة مكررة كم مرة؟ مرتين، مرة للفاتحة ومرة للسورة. أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسم، لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة، وأما البسملة فإنها لا تكون في أواسط السور. يقول المؤلف تكون نعم تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. تكون أي السورة في الصبح، أي في صلاة الصبح، من طوال مفصل بكسر الطاء، ولا يقال طوال لأن طوال صفة للرجل الطويل، وأما طوال الكسر فهي جمع طول، أي سورة من السور الطوال من المفصل. المفصل ثلاثة أقسام، كما يدل عليه كلام المؤلف. منه طوال ومنه قصار ومنه وسط. فمن قاف إلى عم هذا هو الطوال، ومن عم إلى الضحى أوساط، ومن الضحى إلى آخره قصار. وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة، فلهذا سمي مفصلا. من قاف إلى عم إلى آخر قل أعوذ برب الناس أربعة أجزاء وشيء، قوله يساوي البقرة وآل عمران وربع من النساء وشيئا قليلا. طيب، تكون في الصبح من طوال المفصل. لماذا؟ لأن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها، وهو كذلك. ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد، بينما العصر، بينما الظهر والعصر والعشاء كلها زيدة. نعم. قال المؤلف وفي المغرب من قصاره، يعني من الضحى إلى آخره، هذا هو الأفضل. وفي الباقي من أوساطه، من عم إلى الضحى. دليل ذلك السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا، لكنه أحيانا يقرأ في الفجر من القصار وفي المغرب من الطوال. فمرة صلى الفجر بإذا زلزلت فرقها، قرأها مرتين في الركعتين، ومرة في المغرب قرأ بسورة الأعراف، وقرأ بسورة الطور، وقرأ بالمرسلات، وكل هذا من أطول ما يكون من السور. فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبا على ما ذكر المؤلف، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب ويقصر في الفجر. وقال المؤلف في المغرب وفي الباقي من أوساطه، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء يسبح والغاشية والليل إذا غشى والشمس وضحاها ونحوها، فدل هذا على أن هذا هو الأفضل. وهنا سؤال، هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين؟ الجواب نعم، ولا بأس بذلك. والدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين جميعا، أي كررها. لكن قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي، لأن من عادته أنه لا يكرر السورة. الجواب عن هذا أن يقال احتمال النسيان وارد، احتمال النسيان وارد، ولكن أقوى منه احتمال التشريع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين للأمة أن ذلك جائز. يرجح احتمال النسيان أن العادة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يكرر، ويرجح احتمال التشريع أن الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع وأنه لو كان ناسيا لنبه عليه لنبه عليه. وهذا الأخير أي أن ذلك من باب التشريع أحوط وأقرب إلى الصواب، وأنه يجوز للإنسان أحيانا أن يكرر السورة ولا بأس. قال وفي الباقي من أوساطه. بحث المؤلف الشارح رحمه الله تنكيس السور والآيات والكلمات والحروف، يعني وإن كان لم يبحث في هذه الأربعة لكن نحن الآن نبحث فيها، تنكيس السور وتنكيس الآيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف. أما تنكيس الكلمات الحروف فهذا لا شك في تحريمه، بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها مثلا، هذا لا شك في تحريمه، وأن الصلاة تبطل به لأنه إخراج للقرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى نعم يختلف خلافا كبيرا. وأما تنكيس الكلمات أي أن يبدأ بكلمة قبل الأخرى، مثل أن يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضا محرم بلا شك، لأنه إخراج عن كلام الله، إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به. تنكيس الآيات أيضا محرم على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى توقيفي أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها به، مما يدل على أن الأمر توقيفي، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أيهما أسبق قراءة؟ لا، الأولى أسبق، الأولى سابقة عليها في القراءة. وأيهما أسبق نزولا؟ الثاني. ولو كان هذا على، لو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول، لكنه توقيف أي أن الأمر فيه موقوف إلى ورود الشرع به أو على ورود الشرع به، وعلى هذا فيحكم تنكيس إيش الآيات. هذه ثلاث أشياء: تنكيس السور يكره وقيل يجوز وأظن فيه قولا بالتحريم، فهذه ثلاثة أقوال. أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفة بن اليمان الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وهذا على غير الترتيب المعروف. قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. وأما الذين قالوا بالكراهة فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وضعوا على هذا الترتيب، فلا ينبغي الخروج عن إجماعه أو عما يكون كالإجماع منه، لأنهم سلفنا وقدوتنا. وأما الذين قالوا بالتحريم فقالوا إن هذا إجماع من الصحابة أو يكاد يكون إجماعا، وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباعه، فواجب علينا أن نقرأ القرآن مرتبا، ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقص لكلام الله عز وجل إذا رأى العامة أن الناس يقدمون ويؤخرون فيه، والعام عام جاهل لا يعرف. ولكن القول بالكراهة قول وسط بين قولين، فيقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود، فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. وأما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة للنساء قبل آل عمران، فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة، لأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو ما كاد يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الأمر، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وآل عمران مما يدل على أنهما قرينتان، فيكون تقديمه النساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير. والحق أن الترتيب بين الآيات بين السور منه توقيفي ومنه اجتهاد، فما وردت به السنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين السبح والغاشية فهو على سبيل التوقيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الجمعة قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية، فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي، وما لم ترد به السنة فهو اجتهاد من الصحابة، والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب إلى الصواب. نعم نعم، هذا خلاف السنة لا شك، يعني بعض المصلين يبدأ القرآن من أوله إلى آخره ويدعي أنه يفعل ذلك من أجل أن يسمع الناس كلام الله من أوله إلى آخره، فنقول له أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك لأجل أن يبلغ الناس كلام الله ولا نسيهم إياه؟ فأين هو من ذلك؟ أهو لا يدري أم ماذا؟ ثم نقول العلماء لم يقولوا بهذا، العلماء لم يقولوا بهذا، وإذا لم يقولوا به فإنه يكون ذلك خروجا عن السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يكون خروجا عما قاله علماء هذه الأمة. خالد السلام عليكم. وذكر بعض الصحابة عن النبي إيش؟ وذكر بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى إن الزاهد يذهب إلى البقيع ويعطي حاجة ثم يتوضأ ثم يذكر الركعة الأولى. نعم. وقوله يعني كان لها وعند الله تفيد الاستمرار، وقد ذكرنا في كلام المؤلف أنه يقرأ في باقي من أوصافها من أوصاف المفصل. نعم هذا الغالب، لكن كأنه يقول إنه كان يديم الاستمرار في التطويل في الظهر. لا ليس يعني هذا الطول لا يديم، هذا الطول لا يديم، لأن ورد أحاديث تدل على خلاف ذلك، ورد أحاديث تدل على خلاف ذلك. نعم. بالنسبة لتحديد المفصل هل هو توقيفي أو اجتهاد؟ لا من اجتهاد، الله من اجتهاد من العلماء، ما سمعت بهذا السنة. شيخ أنا إذا كان رجل ما يرتب القرآن يقرأ القرآن الترتيب، لكن يحاول أنه يمر على القرآن أو على أغلبه لكي يسمع الناس أكثر القرآن في بعض الآيات، ناس ما أقرأ أكثر هذه الآيات. نعم. جهاد وتبري ما أرى هذا، أنا ما أرى هذا شيء لم يفعله السلف لا خير فيه. نعم لو فرض أن هناك مناسبة أن هناك مناسبة وقرأ بهذا لم أرى في هذا بأسا على أنه فيه ثقل عندي. يعني مثلا لو ابتدأ في رمضان ابتدأ صلاة المغرب أول ليلة منه في آيات الصيام أو صلاة العشاء لا لكان في هذا شيء من التساهل على أني لا أحب هذا لا أحب هذا، لأن هذه المناسبة أيضا موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعهد أو لم ينقل أنه كان يقرأ بذلك. فالذي أرى أن الإنسان لا يتخذ سنة لما سنها من قبله أبدا، الاتباع أولى من الابتداع مهما حسن عند العقل.